بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة. قال الإمام أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعلم أحدا ذكره غير هذا الشيخ عن يزيد بن زريع، وهو معنى قوله عز وجل: والجروح قصاص. وقد روي عن محمد بن سيرين عليه رحمة الله أنه قال: إنما فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن تنزل الحدود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، والذي اشتمل على قصة المحاربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة التي رواها المصنف عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه تبين السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على التمثيل بهؤلاء المحاربين. والسبب في ذلك أنهم سملوا أعين الرعاة. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله: إن التمثيل بهؤلاء إنما كان من باب القصاص، وليس من باب زيادة العقوبة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك في أن سمل العيون يعتبر نوعا من أنواع التمثيل، والمراد بالتمثيل أن تشوه صورة الجثة بعد القتل. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في التمثيل بالقتلة إذا قتلوا، فقال بعض العلماء: إنه يجوز التمثيل بالكفار بعد قتلهم إذا كان التمثيل بهم يكسر شوكة الكفار ويوجب الرعب في قلوبهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأموالهم حينما أحرق النخل وقطعه صلوات الله وسلامه عليه بالبويرة بالمدينة، وفعل ذلك بيهود بني النضير لكي يكسر شافتهم ويبالغ في عقوبتهم صلوات الله وسلامه عليه. فلما كان مقصود الإسلام أن يكسر شوكة من عاداه وأن يغيظ من وقف في وجه هذا الدين، شرع فعل مثل هذه الأمور من باب تحقيق المصالح الشرعية. وإذا كانت للكفار شوكة وأذية بالمسلمين ولا تنكسر هذه الشوكة إلا بالتمثيل، شرع التمثيل لأنه يحقق مقصود الشرع. ومن هنا قال هؤلاء الأئمة أنه لا حرج في التمثيل في هذه الحالة. وكذلك إذا فعل الكفار بجثث المسلمين، فإذا مثل الكفار بالمسلمين شرع للمسلمين أن يمثلوا بجثثهم وقتلاهم، لأن الله عز وجل يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فمن هنا قالوا: يشرع في هذه الحالة أن يمثل بالكفار بعد قتلهم. بل قال بعض العلماء: يشرع التمثيل بهم في حال حياتهم إذا قصد كسر شوكتهم، خاصة إذا عظمت أذيتهم للمسلمين وإضرارهم بالمؤمنين. فالمقصود أن هذه الرواية تبين ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من سمل عيون هؤلاء العرنيين والعكليين، أنهم فعلوا براعي النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وقد ذهب جمع من السلف رحمهم الله إلى تحريم التمثيل بالجثث، وتحريم التمثيل بالأحياء، واستندوا إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح، فقد ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن المثلى، وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قالوا: فيشرح حينئذ أن يكون القتل على الوجه الحسن وأن لا يشتمل على التمثيل. والصحيح المذهب الأول من جوازه عند وجود القصاص أو عند وجود قصد كشف شوكة العدو، لما في ذلك من تحقيق لمصالح الإسلام. وقوله سبحانه وتعالى: والجروح قصاص، أي كتبنا عليكم وفرضنا عليكم أن تقتصوا في الجروح، وذلك أن الجنايات بين الناس لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون جناية على النفس، وذلك بالإزهاق والقتل، فحينئذ يكون القصاص بالقتل، لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وأما إذا كانت الجناية دون النفس فتأتي على الأطراف، فإذا أتت على الأطراف فإنه يشرع القصاص، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: كتاب الله القصاص، فيشرع القصاص، ولكن بشرط أن يؤمن الحيف، فإذا أمن الحيف فإنه يشرع القصاص عند وجود المساواة بين الجاني والمجني عليه، وعند وجود قصد العمد العدوان في الجناية كما هو مقرر في الفقه. وسيأتي إن شاء الله بسط هذه الأحكام وبيان مسائلها في أبواب الجنايات. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي: باب ما جاء في الوضوء من الريح. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء من الوضوء، باب ما جاء في الوضوء من الريح، أي في هذا الموضع. سأذكر لك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تدل على وجوب الوضوء بسبب خروج الريح، وهذا الباب وما يليه من الأبواب الثمانية كلها تبين أحكام نقض الوضوء. فقد اعتنى المصنف رحمه الله بذكر نواقض الوضوء، فذكر هذا الباب وباب النقض بالنوم وباب النقض بمس الذكر، ويليه أبواب أخر تبين نواقض الوضوء. وباب نواقض الوضوء يعتبر من أهم الأبواب المتعلقة بكتاب الطهارة، وهو يتصل بالطهارة الصغرى، أعني طهارة الوضوء. فبعد أن بين لنا رحمه الله صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، شرع في بيان ما ينقض الوضوء ويؤثر فيه، وهذا من باب ترتيب الأذكار، لأن نقض الوضوء إنما يكون بعد وقوعه ووجوده. ومن هنا قال العلماء: إن النقض لا يكون إلا لما بني ووجد. فلما بين لنا رحمه الله أحكام الوضوء وصفته وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، شرع في بيان ما ينقض الوضوء ويوجب فساده. ونواقض الوضوء تنقسم إلى أقسام، فهناك نواقض تتعلق بالسبيلين، وهناك نواقض تتعلق بغير السبيلين، وهناك أشياء لا تعتبر بذاتها ناقضة ولكنها مظنة النقض. فأما الناقض الأول فهو الخارج من السبيلين، وهذا الخارج يشمل ما كان من القبل وما كان من الدبر. فهناك أشياء إذا خرجت من قبل الإنسان أوجبت الحكم بانتقاض وضوئه، وهناك أشياء إذا خرجت من دبره أوجبت انتقاض وضوئه وفساده. فأما الذي يتعلق بالقبل فأولها خروج البول، فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن البول ناقض للوضوء، وقد ثبتت بذلك السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخروج البول العبرة فيه بمجاوزة رأس الذكر بالنسبة للرجل، وبالنسبة للمرأة مجاوزة الموضع الأعلى من فرجها، فإذا خرج البول وتحقق من خروجه سواء كان قليلا أو كان كثيرا فإنه يحكم بانتقاض الوضوء. أما لو شعر بالبول في مجرى الذكر ولكنه لم يخرج حقيقة إلا بعد زمان فإنه لا يوجب انتقاض الوضوء. ولو كان الإنسان في الصلاة فشعر بحركة البول في الذكر ولكن البول لم يتقاطر إلا بعد السلام فصلاته صحيحة، لأن العبرة بالخروج، والخروج لا يتحقق إلا بمجاوزة مجرى الذكر من الإحليل، وذلك إنما يكون بمجاوزة رأس العضو. فإذا حصل ذلك حكم بانتقاض الوضوء بإجماع العلماء رحمهم الله. وهذا الخارج أعني كون البول ناقضا للوضوء محل إجماع بين العلماء رحمهم الله، ويشمل ذلك الذكور والإناث، إلا أن البول إذا غلب الإنسان وأصبح مبتلا بسلس البول بحيث لا يمكنه أن يصلي وقد استتم امتناع خروج البول فيه، فإنه حينئذ يتوضأ لدخول وقت كل صلاة ويصلي، ولا يعتبر خروج البول على هذا الوجه موجبا لانتقاض وضوئه، وذلك لأنه أمر يشق عليه أن يتحرز ويتوقى منه. ولو قلنا إنه مطالب بإعادة الوضوء لحصل له من المشقة ما الله به عليم، وليس في وسعه أن يتحمل هذه المشقة الموجبة للحرج والعنت. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن من تقاطر معه البول بحيث لا يمكنه أن يصلي صلاة دون أن يخرج منه شيء فإنه يصلي على حالته ولو خرج منه بول، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الناقض الثاني الودي، والودي قطرات كدرة تخرج عقب البول، فهذه موجبة لانتقاض الوضوء. فلو أن إنسانا بال ثم لما بال قام وتوضأ وبعد الوضوء شعر بخروج القطرات فنظر فإذا الودي، فإن هذا الودي يوجب انتقاض الوضوء والرجوع ثانية لكي يغسل الذكر ثم يغسل ما أصاب الثياب من قطراته ويعيد الوضوء. الناقض الثالث المذي، والمذي قطرات لزجة تخرج عند بداية الشهوة واللذة، فهذه القطرات تعتبر نجسة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي رضي الله عنه وأرضاه أن يغسل الذكر منها، وأمره بالوضوء كما في الصحيح عنه رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء، وفي رواية: توضأ وانضح فرجك. فدل هذا على أن المذي يأخذ حكم الوضوء، يأخذ حكم البول سواء بسواء، فهو نجس كالبول، ثم يجب عليه أن يعيد الوضوء كما لو خرج منه البول، ويستوي في ذلك أن يخرج منه المذي قليلا أو كثيرا. فالقطرة اليسيرة من المذي موجبة لانتقاض الوضوء. وأما الخارج الرابع من القبل فهو دم الاستحاضة، ودم الاستحاضة دم فساد ومرض يخرج من رحم المرأة بسبب العرق، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرق يقال له العاند أو العاذر أو العاذل، وهي أسماء وردت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عاند لعناده بعدم انقطاع الدم على الصورة المعتادة المعروفة، وهو عاذل لأنه يوجب العذل، وهو عاذر لأنه يوجب عذر المرأة لمكان المشقة والحرج فيه. فدم الاستحاضة يعتبر دم مرض، وأما دم الحيض فإنه دم معتاد. وبناء على ذلك، فإذا استمر الحيض وجاوز أيام العادة حكمنا بكونه استحاضة، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما ذلك عرق. فدم الاستحاضة كالبول سواء بسواء، فهو خارج نجس من الموضع المعتبر، وحينئذ يحكم بانتقاض الوضوء بخروجه. ولكن المرأة إذا شق عليها الأمر فإنها تضع القطنة، فإنها تغسل فرجها عند دخول وقت الصلاة، فإذا نظفت الفرج فإنها تضع قطرة أو تضع شيئا تشد به فرجها لكي يستحكم، وحينئذ تتوضأ ثم تصلي ما شاء الله. فإذا غلبها الدم وأزعجها حتى خرج فإنها معذورة وتصلي ولو تقاطر الدم منها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهي معذورة بهذا الوجه. الخارج الخامس من القبل الريح، ويختص بالنساء دون الذكور، والريح يخرج من الذكر ويخرج من الأنثى، ولكنه من الذكر أهدره العلماء رحمهم الله لأن صورته ليست كصورته من قبل المرأة. أما بالنسبة لخروجه من قبل المرأة فللعلماء فيه قولان مشهوران. قال بعض العلماء: خروج الريح من القبل يوجب انتقاض الوضوء كخروجه من الدبر، ويستوي في ذلك الخروج من الموضعين، فكما أوجب الله عز وجل الوضوء من خروجه من الدبر كذلك نوجبه من خروجه من القبل. واحتجوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الوضوء بالصوت والريح، والمرأة إذا خرج الريح من قبلها دخلت في عموم هذا الحديث الشريف، فيجب عليها أن تتوضأ. وخالف بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليهم، فقالوا: خروج الريح من المرأة من قبلها لا يوجب انتقاض الوضوء، والصحيح الأول لعموم السنة كما ذكرنا. أما بالنسبة للقسم الثاني من النواقض، فهي النواقض التي تخرج من الدبر، والنواقض التي تخرج من الدبر لا تخلو من صور. الصورة الأولى أن يكون الخارج غائطا، فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن البراز والغائط يوجب انتقاض الوضوء، وقد قال الله في كتابه المبين: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فاعتبر ذلك من موجبات الوضوء. قالوا: فإذا تبرز فالإجماع منعقد على أن خروج الغائط يوجب انتقاض الوضوء، ولا خلاف في هذا. وأما بالنسبة للصورة الثانية فهي خروج الريح، والإجماع منعقد على أن خروج الريح يوجب انتقاض الوضوء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقد سئل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن الحدث، ففسره بخروج الريح، ولذلك قالوا إن هذا الحديث من أقوى الأدلة في اعتبار خروج الريح ناقضا للوضوء. وقد خالف في ذلك من لا يعتد بخلافه من أهل الأهواء، ولكن يشترط في خروج الريح أن يتحقق من الخروج كما سيأتي إن شاء الله بيانه عند ذكر حديث بابنا. أما بالنسبة للصورة الثالثة أن يكون الخارج له جر ويكون من غير البراز كخروج الدود والحصى، فخروج الدود والحصى لا يخلو من حالتين إذا خرج من الدبر، فإما أن يخرجا وعليهما نداوة ورطوبة، وإما أن يخرجا يبسين، فإن خرج الدود والحصى وعليهما الرطوبة والنداوة انتقض الوضوء. والسبب في ذلك أن هذه النداوة نجسة، ويكون خروج الدود مصاحبا لها كخروج قطرات النجس، وبناء عليه ينتقض الوضوء كخروج نفس القطرات بنفسها سواء بسواء. أما إذا خرج الحصى والدود خرج سليما من النداوة ومن الطراوة ومن وجود الفضلة الطعامية، فإنه لا يوجب انتقاض الوضوء، وذلك لأنه خارج غير معتاد وليس في حكم الحدث، فليس بحدث حقيقي وليس في حكم الحدث، وبناء على ذلك لا يوجب انتقاض الوضوء. وأما بالنسبة للصورة الرابعة للفضلات التي يفضلها الدبر، فهو أن يكون الخارج دما، ويقع ذلك في أشهر صوره بدم البواسير، والبواسير إذا كانت من داخل الدبر لها حكم، وإن كانت من خارج الدبر لها حكم. فأما البواسير التي في داخل الدبر فإن خروج الدم منها يوجب انتقاض الوضوء، وهكذا النزيف الذي يقع في أعلى فتحة الشرب إذا كان من داخل لا من خارج، فهذا كله يوجب انتقاض الوضوء، ولكن دم البواسير فيه تفصيل. فإن كان دم البواسير لا يرقى، وكلما غسله الإنسان تقاطر على وجه يصعب عليه أن يمنعه، فحينئذ يكون حكمه حكم دم الاستحاضة سواء بسواء، فهو كانفجار العرق من القبل من المرأة لا يوجب الوضوء إذا استرسل. وإنما نقول لصاحبه إذا أذن المؤذن ودخل الوقت فإنه يجب عليك غسل الموضع وتنظيفه، ثم يضع قطنة أو نحوها كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمره للمرأة المستحاضة أن تتلجم وأن تعصب الفرج، فيضع في فرجه قطنة أو نحو ذلك لسد هذا الدم، فإن غلب الدم ونزل فإنه لا يوجب انتقاض الوضوء، حتى إذا خرج وقت الصلاة فإنه يتوضأ وينتقض ويكون في حكم من انتقض وضوءه. وأما إذا كانت البواسير من خارج فإنها لا تنقض الوضوء وجها واحدا، والسبب إلا على قول الحنابلة رحمة الله عليهم الذين يقولون إن خروج الخارج النجس من ظاهر البدن يوجب انتقاض الوضوء، وهو وجه عند أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. والصحيح أن دم البواسير إذا كان خارجا من الظاهر لا يوجب انتقاض الوضوء. وأما بالنسبة للنوع الثالث من النواقض أن يكون الخارج من بديل عن السبيلين، وصورة ذلك في الفتحة التي يفتحها الأطباء، أو تكون فتحة خلقية موجودة في الرجل أو الأنثى وتكون في غير القبل والدبر، فهذه الفتحة التي تنزل منزلة فتحة الشرب أو تنزل منزلة القبل فإنها تأخذ حكم القبل والدبر سواء بسواء. فإذا مرض الإنسان واستؤصلت مقعدته وفتحت له فتحة بدلا عن فتحة الشرب، فإن هذه الفتحة تأخذ حكم فتحة الشرج بالنسبة للخارج، فكل ما خرج منها من الفضلات والأنجاز فإنه يوجب الحكم بانتقاض الوضوء كخروج الخارج من الفتحة الأصلية سواء بسواء. ويستوي في ذلك أن تكون تحت أن تكون من جهة القبل أو من جهة الدبر، ولكن شرط التأثير فيها أن تكون أسفل من المعدة وأن لا تكون فوق السرة، لأنها حينئذ تكون فيها تفصيل ولا توجب انتقاض الوضوء إلا على تفصيل. وأما بالنسبة للخارج الرابع فهو أن يخرج من القبل والدبر ما يولج فيهما، مثال ذلك أن يدخل في القبل أو الدبر شيء ويخرج هذا الشيء الذي أدخل، فإذا خرج وعليه النداوة فإنه يحكم بانتقاض الوضوء. ومن أمثلة ذلك المناظير الطبية الموجودة في زماننا، فإن هذه المناظير الطبية توجب انتقاض الوضوء، والسبب في ذلك أنه لا يمكن إدخالها إلا بعد إضافة السوائل عليها، وهذه السوائل بمجرد دخول المنظار عن طريق فتحة الشرج مثلا، فإنه يمس ظاهر ذلك المنظار ما يكون على جدار المعدة من الفضلات النجسة. والقاعدة أن الجرم الطاهر إذا لامس الجرم النجس وكان أحدهما نديا أو رطبا فإنه يتنجس الطاهر بالمماسة، كما ذكرنا ذلك في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها حينما أتت بصبيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبال في حجره. فهذه المناظير لا شك أنها إذا أدخلت فإنها تخرج بفضلات كانت موجودة على جدار الأمعاء، والغالب أن تكون أو والأقل وعلى الأقل أن يكون عليها شيء من الدهان الذي يعين على سلوكها ودخولها، وحينئذ يماس الطاهر الرطب النجس الرطب، ولا شك أن ذلك يوجب خروج شيء من الفضلات وإن كانت يسيرة في الظاهر، لكنها بمجموعها تبلغ حد التأثير. ومن هنا يعتبر زرق هذه المناظير موجبا لانتقاض الوضوء. وفي حكم ذلك ما يولج عن طريق فتحة القبل فإنه يوجب انتقاض الوضوء كالدبي كما ذكرنا. وأما بالنسبة للنوع الرابع من الموجب للانتقاض الوضوء فهو خروج الفضلة عن طريق الفم، ويقع ذلك في صورة القيء خاصة، فإذا قاء الإنسان الطعام فلا يخلو القيء من حالتين: الحالة الأولى أن يخرج القيء وقد تغير الطعام وفيه رائحة الفضلة النجسة، تغير لونا أو طعما أو رائحة، فإننا نحكم بانتقاض الوضوء، والسبب في ذلك أن الطعام قد استحال نجسا، وذلك بظهور علامات النجاسة عليه بالتغير، فاستوى خروج الطعام من أسفل البدن ومن أعلى. وفي ذلك حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه في عن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاء وتوضأ وعليه، فإن القيء إذا كان بطعام متغير سواء وجدت فيه رائحة النجاسة أو لونها أو طعمها فإنه يوجب انتقاض الوضوء. وأما إذا خرج القيء ولم يتغير، مثال ذلك أن يكون الإنسان حديث العهد بالطعام ثم يقيء بسبب الشبع، فإن هذا القيء في الغالب يخرج بطعام لا يتغير، فهذا النوع من القيء لا يوجب انتقاض الوضوء، والسبب في ذلك واضح، حيث إن هذا الطعام لم يصل إلى المعدة، وإذا وصل الطعام إلى المعدة واستحال تأثر خروج كان خروجه من أعلى وأسفل سواء، ولكن إذا لم يصل إلى المعدة أو وصل إلى المعدة ولم يستحل فإنه لا يوجب انتقاض الوضوء، لأنه فضلة البدن من الأعلى. وفي حكم الطاهر الخارج من الأعلى وهو آخذ حكم القلس من الصبيان، ولا يوجب انتقاض الوضوء كما هو قول جماهير العلماء رحمهم الله. هذه هي مجمل نواقض الوضوء بالنسبة للأحداث. وهناك نوع ثان من النواقض وهو مظنة الحدث، والمراد به أنه ليس بحدث حقيقي ولكنه مظنة خروج الخارج. ومن أشهر هذا القسم النوم، فإن النوم يعتبر ناقضا للوضوء ولكن بشرط أن يكون نوما مؤثرا. والنوم ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يزول معه الشعور، والقسم الثاني أن لا يزول معه الشعور. فإذا نام الإنسان وكان نومه قد زال معه شعوره فإنه يحكم بانتقاض وضوئه، لقوله عليه الصلاة والسلام: العين وكاء السيء. فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فهذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن النوم ناقض للوضوء. وفي حديث صفوان بن عفان المرادي رضي الله عنه وأرضاه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا من بول أو نوم أو غائط. فجعل النوم مع البول والغائط، فدل على أنه ناقض للوضوء. فهذا النوع من النواقض يعتبره العلماء مظنة الحدث، فالنوم ليس بحدث حقيقي ولكنه مظنة أن يخرج من الإنسان شيء وهو لا يشعر، لأنه إذا نام زال عنه الشعور. وهنا سؤال: ما هو الفرق بين النوم المؤثر والنوم غير المؤثر؟ والجواب أن النوم المؤثر هو الذي زال معه الشعور، وزوال الشعور يعرف بعلامات ذكرها العلماء رحمهم الله. ومن أمثلة هذه ومن هذه العلامات قالوا: أن ينام الإنسان وبجواره أناس يتحدثون فلا يستطيع أن يميز حديثهم، فإذا وصل إلى درجة لا يميز الحديث الذي يسمعه فقد انتقض وضوءه. ومن أمثلة ذلك أيضا أن ينام وفي يده القلم فيسقط من يده القلم وهو لا يشعر، أو ينام وفي يده القلم فتعبث يده في القلم وهو لا يشعر. فهذا يدل على أنه قد وصل إلى الحد المؤثر. أما إذا غفت عينا وكان حاضر الشعور يدرك ما حوله فإنه لا يحكم بانتقاض وضوئه. ولما حكم الشرع بانتقاض الوضوء بالنوم قال العلماء رحمهم الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالنوم على مثله، فقالوا: إن زوال العقل يوجب انتقاض الوضوء، لأنه كما انتقض الوضوء بزواله بزوال الشعور والإدراك بالنوم، كذلك ينتقض الوضوء بزوال العقل. وفرعوا على ذلك مسائل: المسألة الأولى، من جن فإنه يحكم بانتقاض وضوئه، فلو أن إنسانا كان متوضئا ثم أصابه اللمم والجنون، أصابه ساعة أو ساعتين، فإنه يحكم بانتقاض وضوئه، فإذا أفاق يعيد الوضوء لأنه قد زال شعوره، ولا يأمن في هذه الحالة أن يخرج منه الخارج. فانطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المعنى: العينان وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فهذا المجنون لا شك أنه لو خرج منه شيء أثناء جنونه لم يشعر. المسألة الثانية: إذا أغمي على الإنسان فإنه يحكم بانتقاض وضوئه ووجوب الإعادة عليه إذا أراد الصلاة. المسألة الثالثة: وفي حكم المجنون والمغمى عليه السكران، فمن شرب الخمر فإنه يحكم بانتقاض وضوئه لزوال شعوره، لأنه إذا سكر هذا وزال إدراكه وشعوره. ولذلك حرم الله الصلاة أثناء السكر، لأنه لا يعرف ما يقول ولا يدري ما الذي ينطق به. وبناء عليه فإن السكر يوجب انتقاض الوضوء. وفي حكم المسكرات المخدرات، فإن المخدرات توجب انتقاض الوضوء كالمسكرات سواء بسواء، فهذا كله يوجب انتقاض الوضوء. والنوع الخامس من النواقض، النوع الخامس من النواقض الردة عن الإسلام والعياذ بالله. فمن كفر بالله عز وجل فإنه يحكم بانتقاض وضوئه وبطلانه سواء أحدث أو لم يحدث. فلو أن إنسانا والعياذ بالله توضأ ثم سب الدين، فإنه بسبه للدين يكفر، وحينئذ يعتبر مرتدا. وإذا ارتد أحد عن الإسلام بطلت أعماله. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فحكم الله بضياع العمل بالكفر. ومن هنا قال العلماء: إن الكفر يوجب إعادة الحج. فلو أن إنسانا كان على الإسلام ثم حج حجة الإسلام ثم كفر وارتد ثم أسلم ثانية، فإنه يطالب بإعادة الحج، لأن الحج عمل والعمل يحبط بالكفر، كما قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلا شك أن الكفر يوجب حبوط العمل، وحينئذ يلزمه إذا رجع ثانية أن لا يصلي إلا بعد أن يتطهر. النوع الخامس من النواقض أكل لحم الجزور، وقد دل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله حينما سئل عن الوضوء من لحم الجزور فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. قيل له: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فدل هذا على وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور، سواء أكله الإنسان نيا أو كأكله مطبوخا. ويستوي في ذلك لحم الجزور أن يكون من اللحم أو يكون مما في حكم اللحم، كشرب المرق الذي يكون منفصلا من اللحم، وهكذا بالنسبة للأعضاء التي تكون في حكم اللحم كأكل كبد الجزور، فإنها توجب انتقاض الوضوء كاللحم سواء بسواء. هذه هي مجمل نواقض الوضوء. وقد اعتنى العلماء من المحدثين والفقهاء رحمهم الله ببيان هذا الباب لأهميته وحاجة الناس إليه وكثرة سؤالهم عن الأحكام المتعلقة بهذا الباب، أعني باب نواقض الوضوء. وهذا الباب وما يليه من ثمانية أبواب كلها تشتمل على بيان نواقض الوضوء. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي: حدثنا قتيبة وهناد قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. قال الإمام أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث الشريف يدل على أن خروج الريح يوجب انتقاض الوضوء، وهو محل إجماع بين العلماء رحمهم الله، ولكن خروج الريح يوجب الشك والوسوسة للناس، ولذلك قل أن يتوضأ الإنسان إلا ويأتيه الشيطان يوسوس له أنه قد خرج منه الريح، ولربما عبث بمقعدة الإنسان حتى يخيل له أنه قد خرج منه الريح. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده جعل لهذا الخروج أمارات وعلامات لا بد من وجودها، وقطع الشك باليقين، وأمر المسلم أن يرجع إلى هاتين العلامتين البينتين الواضحتين واللتين يزول معهما الشك. العلامة الأولى وجود الصوت، فإذا سمع صوت الخارج فإنه يحكم بتحقق انتقاض وضوئه. وأما العلامة الثانية فهي أن يشم الرائحة، وذلك أن الخارج يستدل له بهاتين العلامتين، إما وجود الريح وإما سماع الصوت. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، أي يخيل إليه أنه خرج منه الريح، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتنا ويجد ريحا. فهذا الحديث الصحيح الصريح يدل على أن المسلم إذا توضأ وأتم الوضوء أنه لا يحكم بانتقاض وضوئه إلا بوجود البينة والعلامة، وذلك بوجود الصوت أو وجود الريح. والصوت لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يتحقق الإنسان أنه خارج منه منبعث عنه، فحينئذ لا إشكال في حكمه بانتقاض وضوئه. الحالة الثانية أن يشك أن يكون خارجا منه، كأن يجلس اثنان ويسمع الصوت منهما ولا يدرى أهو خارج من هذا أو من ذاك، فحينئذ لا يجب الوضوء لا على هذا ولا على هذا. والسبب في ذلك أن كل منهما متيقن طهارة نفسه، وشككنا في خروج الخارج منه، فحينئذ لا يمكن أن ينتقل عن اليقين إلا بيقين مثله، فيحكم كل منهما بكونه على الصواب حتى يستبرئ ويستيقن. ويعذر الذي خرج منه الريح لوجود الشك واللبس. وكذلك الحال بالنسبة لعلامة الريح، فإذا شم الإنسان الرائحة وكان قد جلس وحده فإنه يحكم بانتقاض وضوئه بلا إشكال. وأما إذا كان معه الغير وشك كل منهما في الآخر أنه هو الذي خرج منه الريح، فإنه لا يحكم بانتقاض وضوئهما، ولكن لا يجوز لأحدهما أن يصلي وراء الآخر لأنه يعتقد أنه محدث، كما هو الحال لو شكا في جهة القبلة فقال أحدهما من هنا وقال الثاني من هنا، فإنه لا يقتدي أحدهما بالآخر لأنه يعتقد أنه على خطأ. كذلك في مسألتنا يعتقد أنه منتقض الوضوء، ولا يجوز للمسلم أن يقتدي بإمام يعلم أنه محدث، وإذا اقتدى بالإمام وهو يعلم أنه محدث فصلاته واقتداؤه باطل، كما نص على ذلك جماهير العلماء رحمهم الله. وفي هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام اشتملت على جملة من المسائل والأحكام، حيث فرع العلماء رحمهم الله على هذا الحديث الشريف القاعدة التي تقول: اليقين لا يزال بالشك. وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبقى على اليقين، وأما شك خروج الريح فقد ألغاه النبي صلى الله عليه وسلم. فبنى العلماء على هذا الحديث هذه القاعدة التي تعتبر من أهم القواعد الخمس التي بني عليها فقه الإسلام: اليقين لا يزال بالشك. ومن فروع هذه القاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. ومن هنا قال فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية: إن الإنسان إذا توضأ وشك هل خرج منه شيء أو لم يخرج فإنه يبني على أنه متوضئ ويصلي ولا حرج عليه. وخالف المالكية رحمة الله عليهم فقالوا: من شك في وضوئه فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء لأن الله أمرنا ألا نصلي إلا بطهارة متيقنة أو غالبة، فإذا شك واستوى الاحتمالان فإنه يجب عليه أن يرجع إلى الأصل من كونه غير متطهر. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن من تيقن أنه كان على طهارة أو تذكر أنه توضأ وشك هل خرج منه شيء أو لم يخرج فإنه يبني على اليقين من كونه متوضئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وإذا وهنا إشكال ذكره العلماء رحمهم الله، حيث يقول لك الرجل علمنا أن من تيقن أنه توضأ وشك هل أحدث أو لم يحدث أنه يبني على أنه متوضئ، فما الحكم لو أنه تيقن أنه متوضئ أنه توضأ وأنه أحدث ولكن لا يدري هل كان الوضوء أولا ثم الحدث أو كان الحدث أولا ثم الوضوء؟ مثال ذلك أن تتذكر أنك توضأت وتتذكر أنك قد دخلت إلى دورة المياه وقضيت الحاجة وانتقض الوضوء، ولكن لا تدري هل دخولك للخلاء كان هو السابق للوضوء ووضوءك وقع بعد الدخول فأنت الآن متوضئ، أو العكس أي وقع دخولك للخلاء بعد الوضوء فأنت محدث. فحينئذ يسمي العلماء رحمهم الله هذه الحالة باجتماع الشك في الأمرين، أي أنه اجتمع عنده اجتماع اليقين في الأمرين، فهو على يقين أنه توضأ وعلى يقين أنه أحدث ولكن لا يدري أيهما سبق. والصحيح في هذه المسألة أنه يؤمر الإنسان بالتذكر قبل الوضوء وقبل الحدث، فنقول له أنت الآن في العصر وتشك في سبق الوضوء والحدث الذي وقع بين الظهر والعصر، نسألك ماذا كنت قبل الظهر؟ فيقول أتيقن أنني كنت محدث، فإذا قال أتيقن أني كنت محدث قبل الشك في الأمرين فإنه يحكم له بالعكس، لأننا تيقنا أنه توضأ في الظهر وشككنا في تأثير الحدث الثاني فيحكم بكونه متوضئا، والعكس بالعكس، فلو قال قبل الظهر كنت متوضئا فإننا نحكم بكونه الآن محدث لأننا تحققنا حدثا في وقت الظهر ولا وشككنا في الوضوء بعده، فنبقى على اليقين من كونه محدث. وعلى هذا قال العلماء تطرد القاعدة في مسائل الأحداث وفي حكم خروج الريح خروج البول والغائط والسلس وكذلك مسائل السلس، فكل ذلك ينبغي على المسلم أن يبقى فيه على الأصل. ولا شك في أن هذه القاعدة التي تفرعت على هذا الحديث الشريف تشتمل على رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده. فلو تصورنا حال الإنسان أنه بمجرد شكه في وضوئه أنه يذهب ويعيد، كيف سيكون حال الإنسان؟ لا شك أنه سيصل إلى درجة الحرج والمشقة. فالحمد لله الذي شملنا برحمته وعمنا بتيسير أحكامه، وصدق الله إذ يقول في كتابه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه. فضيلة الشيخ، يقول السائل كيف نجمع بين النهي عن التعذيب بالنار وكون النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعين العمليين بمسامير من نار أثابكم الله؟